المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم بعث مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون. أما بعد، فنحمد الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وباسم إخوتي وأخواتي أرحب بشيخنا الفاضل وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، الذي يحرص جزاه الله خيرا في كل عام على أن يقتطع من وقته الثمين جزءا مقدرا يزور فيه هذه البلاد، من أجل أن يلقى إخوانه وأخواته مفيدا ومعلما ومذكرا وناصحا وموجها. ونشاطه جزاه الله خيرا لا يقتصر على مدينة بعينها ولا باب بعينه، بل هو في الجامعات وفي المؤسسات وفي الساحات وفي المساجد، ويحاضر الرجال والنساء والشيوخ والشباب. وقد حرص وفقه الله على أن يفتتح زيارته هذه بزيارة هذا المجمع المبارك، من أجل أن يلقى أخواته في الله ويحاضرهن ويذكرهن بالله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمره وعلمه وعمله، وأن يجعل خطواته وكلماته في موازين حسناته، وأن يعينه على مزيد من جهد وبذل في دين الله عز وجل. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. الله يجزاك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله تعالى أيتها الأخوات الكريمات أن يسر هذا اللقاء معكن، وأسأل الله جل وعلا وقد جمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا رفعة لنا في الدرجات وتكفيرا للسيئات وقبولا للحسنات، وأن يكون جائزتنا عندما نتفرق أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيتها الأخوات الكريمات، سأدخل معكن اليوم إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نرى طعامه وشرابه، نرى أثاثه، نرى كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع نسائه، كيف يتعامل صلى الله عليه وسلم مع أطفاله، هل كان يقع في هذا البيت المبارك، هل كان يقع فيه مشكلات، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع امرأته كما يتعامل بعض الرجال اليوم مثلا برفق دائم أو بعنف دائم، هل ضرب صلى الله عليه وسلم أحداً قط من امرأة أو خادم، كيف كان يتعامل معهم، ما هي الأحداث التي وقعت في داخل بيته عليه الصلاة والسلام وروتها أمهات المؤمنين للناس حتى يكون فيها قدوة وعظة وتشبه لمن أراد أن يتشبه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. عائشة رضي الله تعالى عنها تكلمت عن عدد من الحوادث وقعت في بيتها من النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن هذه الحوادث أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أكثر من زوجة، فكان يبيت عند عائشة في ليلتها، فكانت عائشة رضي الله عنها تخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام في منتصف الليل وذهب إلى زوجة أخرى، تقول ففقدته في الليل، تلمست فراشه ما وجدته، قالت فقمت أبحث عنه في الغرفة، والغرفة في الليل يطفأ السراج فيها، فلما جعلت تبحث عنه تقول: فوقعت يدي على رجله وهو ساجد، وإذا هو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت: فقلت في نفسي: إنك يا رسول الله في شأن، وإني لفي شأن آخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص لأجل استقرار بيته وجمع القلوب أن يكون في البيت عبادة، أن يكون في البيت صلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يكون شيء من الصلاة في بيته، وكما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فكان عليه الصلاة والسلام يعلم أن صلاة البيت الذي يصلي في بيته السنن، يصلي الضحى، يصلي صلاة الليل، يصلي سنن الراتبة، سنة المغرب أو العشاء أو الظهر أو غيرها من السنن، أو ربما سنة الصبح أيضا قبل أن يخرج، إذا كان المرء يا أخواتي مقيما للصلاة في بيته، فإن البيت يكون فيه بركة، ولا يتمكن الشيطان من قلوب أهل البيت، فلا يتمكن من إحداث مشاكل بين المرأة وزوجها، أو بين الطفل وأمه، أو بين الإخوة والأخوات. لا، الشيطان إذا كثرت الصلاة في البيت لم يكن له في البيت مستقر، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والشيطان إنما يدخل لأجل أن يحدث الفحشاء والمنكر. فإذا كان أهل البيت أهل صلاة، إذا جاء الضحى صلت المرأة صلاة الضحى، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني أفضل وقتها قبل صلاة، قبل أذان الظهر بساعة تقريبا لما تشتد الشمس، وكان عليه الصلاة والسلام يحرص عليها، على صلاة الضحى، حتى قالت عائشة: كان يصليها حتى نقول لا يدعها. فكان إذا كانت المرأة أو الرجل عندهم في بيتهم كثير من الصلاة، في صلاتهم ويقرؤون في صلاتهم، يرددون دائما: اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي اهدنا الصراط المستقيم في تعامل بعضنا مع بعض، اهدنا الصراط المستقيم في رزقنا، اهدنا الصراط المستقيم في كلامنا، اهدنا الصراط المستقيم في تعامل بعضنا مع بعض. فإذا حرص الإنسان على أن يكون كثير الصلاة في بيته، نزلت البركة على البيت، واتسع عليهم الرزق، وذهب عنهم الشيطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة الليل يقوم، صلوات ربي وسلامه عليه، يقوم من فراشه ويكبر مصليا ويطيل صلاته، حتى ظنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من البيت وذهب إلى إحدى زوجاته. شوفي سبحان الله كيف طول صلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم معها مشكلة. لما شكت هذا الشك، ما قال لها عليه الصلاة والسلام: أنت تشكين فيني، لماذا تبحثين عني؟ ما أحدث مشكلة، خلاص نسي الموضوع. بل في ليلة أخرى تقول عائشة رضي الله عنها أيضا: في الليل تلمست أبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: فوقعت يدي على شعره، تقول: فاستيقظ، ثم قال لي: جاءك شيطانك، جاءك الوسواس اللي يقول لك: ها ترى زوجك ذهب عن زوجته الثانية، يلا اعملي مشكلة، ها قولي له كذا وكذا. قال: جاءك شيطانك. فقالت عائشة رضي الله عنها، قالت: وأنت ما لك شيطان؟ بس أنا عندي شيطان، أنت ما عندك شيطان بعد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بلى، لكن الله أعانني عليه فأسلم، فأسلم أو فأسلموا. فالمقصود أن صلى الله عليه وسلم ما عمل مشكلة، ما قال: أنت دائم شكاكة وتقول: لا أنت يمكن أنك رحت عند غيري بعد، أنت متزوج علي تلومني، ولا حصل مشكلة بينهم، كملوا نومهم. ربما والله لو أن في بعض بيوتنا اليوم لكانت تلك الساعة فراق بينهما، ربما زعل شهر ولا شهرين، ولا ربما طلاق بعد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أن المشكلة من البداية يقفل عليها، خلاص رديتي علي، رديت عليك، انتهينا، ما نكبر الموضوع. بل كانت عائشة رضي الله عنها تحدث بمواقف متعددة لها مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، قالت: حتى إذا وضع رأسه على الوسادة بقي حتى ظن بأنني قد نمت، تقول فقام رويدا رويدا يعني قام بهدوء ثم لبس رداءه رويدا رويدا بهدوء يعني بشكل لا يريد أن يوقظ عائشة. قام ولبس رداءه بكل هدوء ثم فتح الباب بكل هدوء وخرج. الآن نظرت إليه عائشة قالت الآن الوضع واضح، يعني المرة الأولى يصلي، المرة الثانية نايم، المرة هذه واضح أمامي، خرج من البيت، أين سيذهب في ظلمة الليل في نصف الليل؟ أين سيذهب إلا أن يذهب إلى إحدى زوجاته؟ تقول عائشة فقمت وجمعت علي ثيابي وخرجت وراءه. قالت فجعل يمشي وأنا وراءه حتى وصل إلى البقيع إلى المقبرة. والبقيع ما بينه وبين بيت عائشة ولا 100 متر، يعني يمكن من جانب المسجد هذا إلى الجانب الآخر، ما كان البقيع يعني بعيدا. وأنت ترون اليوم اللي زار المدينة، ونسأل الله يرزقنا جميعا أن نزور مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الميكروفون الثاني أحسن ترى ولا ماشي؟ يلا. كان يعني ما بين النبي صلى الله عليه وسلم مدفون صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة كما تعلمين، فبيت بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم وبين البقيع مسافة ربما لا تتجاوز، يعني لا تتجاوز هذه المسافة ولا ربما ولا 100 متر. فكانت عائشة لما مشت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ما مشت مسافة طويلة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم مضى حتى دخل صلى الله عليه وسلم إلى حتى أتى إلى المقابر. تقول وجعل ينظر إلى القبور ثم أطال الوقوف وأطلت الانتظار، حتى ما قالت عائشة خلاص ما دام ذهب للمقبرة معناه سيدعو لأهلها ويرجع أنا برجع البيت، لا جلست تنتظر يمكن يخلص من المقبرة ويذهب لحفصة ولا لزينب يمكن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أطال الانتظار، أطال الوقوف وأطالت الانتظار. تقول ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو لأهل القبور، الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين صحبوه وأحسنوا صحبته ثم دفنوا في البقيع. تقول فجعلت أنتظر، تدعو أبنتظر حتى تخلص دعائك أرى إلى أين تذهب. تقول حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم فالتف راجعا، تقول فالتففت راجعة أبرجع البيت. تقول فلما رآني أسرع فأسرعت. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري من هذا اللي يراقبه، يمكن واحد يعني سيفعل فعلا ولا يغتاله ولا خلني أمسكه. تقول فالنبي صلى الله عليه وسلم أسرع فأسرعت، فأحضر فأحضرت. أحضر يعني جعل يركض ركض ليس ركضا تاما لكن قريب من الركض، فأنا ركضت. تقول فركض وركضت. النبي عليه الصلاة والسلام في البداية أسرع في المشي يريد يلحق هذا الذي يراقبه، فعائشة أسرعت فهو أسرع أكثر فأسرعت أكثر فركض. تقول فركضت حتى وصلت إلى البيت ونزعت عني عباءتي ووضعت رأسي على وسادتي نائمة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومتحير من هذا اللي كان يتبعني. فدخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما دخل سمع عائشة تقول من الركض، فقال عليه الصلاة والسلام عائشة، فما ردت عليه نائمة. فأعاد قال عائشة، فما ردت عليه نائمة، هي تعمل نفسها نائمة. فقال عائشة ما لي أراك حشرة رابية، يعني أنت صوتك يتردد في في في في حلقك وفي صدرك، ما في واحد نايم ويعمل هذا إلا شخص ربما عنده مشكلة في الربو ولا غيره. عائشة ما لي أراك كذا يعني؟ فقالت لا شيء لا شيء، وحدة نايمة لا شيء. فقال لتخبرني أو ليخبرني العليم الخبير، يعني تخبريني بالقصة ولا والله أن يأتيني الخبر من السماء. تقول عائشة قلت أكل ما يكتمه الناس يعلمه الله؟ قال نعم. فقالت يا رسول الله أنا يعني لشدة يعني غيرتي ومحبتي لك رأيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت، فأنا خرجت وراءك يعني فأنت يا رسول الله ابتعدت ووصلت إلى المقبرة وتدعو لأهلها وأنا واقفة أنتظر حتى رجعت، ثم رجعت قبلك، هذا اللي حصل. تقول فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري دفعها وقال فأنت السواد الذي رأيته أمامي، أنت السواد الذي رأيته أمامي. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول باله من هذا اللي كان أمامي. قالت نعم. قال أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني خفت أني أظلمك وأذهب في ليلتك إلى غيرك، معقول؟ ثم حدثها النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة، قال إن جبريل جاءني فناداني من خارج البيت ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك، يعني جبريل لما ناداني ناداني بصوت منخفض حتى لا تسمعي. وجبريل أحيانا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه أو صورة غيره. فكان جبريل يعني مرة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، يقول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، رجل غريب واضح أنه نظيف ما جاء من سفر، المسافر يتضح على ثيابه غبار أو عرق أو، فجاء وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، جالس مؤدب مثل جلسة التشهد. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان إلى آخره. فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا الرجل، ذهبوا يبحثون ما وجدوا، قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي جبريل أحيانا في صورة رجل، فربما هنا جاء في صورة رجل، لكن لن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة قد وضعت ثيابها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليه. يقول لها عليه الصلاة والسلام إن جبريل جاءني فناداني فخرجت إليه فأخفى منك فأخفيت منك، يعني هو خفض صوته لئلا يوقظك وأنا خفضت صوتي. تقول رضي الله عنها ثم قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظك مخافة أن تستوحشي. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما ودي أن أوقظك من النوم وأخرج، أخشى أني أتأخر وأنت في ظلمة الليل وحدك وتستوحشي من المكان وحدك، فأنا أردت أني أطلع أخلص الشغلة وأرجع، لم أشأ أن أوقظك مخافة أن تستوحشي. فأمرني جبريل أن أذهب إلى أهل المقابر فأدعو الله لهم. قال عليه الصلاة والسلام فذهبت فدعوت الله له. فالمقصود يا أخواتي النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة ما كانوا يعملون من الحبة قبة، ما كانوا يعملون من كل شيء مشكلة، ولا كان ممكن يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما أروح مكان إلا أنت تراقبيني، ما أذهب يمين ويسار إلا تروحين تركضين ورائي، أنا إيش اللي بناني إيش اللي، ويطلع زعلان ويهجرها شهر شهرين ولا يحدث مشكلة أخرى. لكن عليه الصلاة والسلام كان المشكلة من منذ أن تبدأ مباشرة يطفئها عليه الصلاة والسلام، مثل النار، المشاكل مثل النار، إذا النار بدأت صغيرة وأهملتيها النار تبدأ تمتد تمتد تمتد مع الوقت ومع الغفلة عنها تمتد وتكبر حتى ربما أحرقت البيت. لكن إذا كان من البداية من البداية النار أطفئت تجدين أنها تخمد وترتحم المشكلة. شخص مثلا ربما رأى ولده يوما يمشي مع صحبة سيئة مشهورين بتعاطي المخدرات، فإذا كان من البداية حل الموضوع يحفظ الله بهذه الطريقة ولده. لكن لو أهمل تجد الولد اليوم يمشي معهم، غدا يجلس معهم يوم يومين، بعده يذهب معهم أسبوع ما يدري الأب أين ذهب الولد، بعدها يبدأ الولد ربما يسرق من مال أبيه ليتعاطى مخدرات، تبدأ المشكلة تكبر. ولذلك أي مشكلة تبدأ في البيت مباشرة أطفئها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح قال: نساؤكم من أهل الجنة إذا غاضبها زوجها. طبعا نساؤكم من أهل الجنة لا يعني أنها حورية، لا، في مؤمنات يدخلن الجنة وهن أجمل من الحوريات. ولذلك في حديث أم سلمة لما يعني ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن جمال الحورية أو جمال المؤمنة في الجنة، من اللي أجمل؟ فقال: كفرق البطانة على الظهارة. كيف البطانة على الظهارة؟ الآن لما يكون عندك ثوب ويكون هذا الثوب مثلا شفاف قماش اشتريتيه وهذا القماش شفاف، فأنت مضطرة حتى تلبسي تفصلين الثوب حتى ما يكشف ما تحته أنك تضعي بطانة من داخل. مثلا الثوب أزرق تضعين بطانة زرقاء، الثوب أحمر تضعين بطانة حمراء. عادة يكون الظهارة أجمل وأغلى، المتر منها أجمل شكلا وأغلى سعرا، بينما البطانة تشترين أي قماش صح، وتصبح البطانة أي قماش يمشي، لكن الظهارة لا تكون أجمل ويهتم بها. فالمؤمنة في الجنة، المؤمنة اللي كانت في الدنيا طائعة لربها ومصلية وصائمة وضابطة بيتها وأخلاقها حسنة وحريصة على قراءة القرآن وكافة أذاها عن الناس وصابرة على أذى أولادها وزوجها، المؤمنة اللي تتقرب إلى الله تعالى بأنواع القربات في الدنيا، إذا جاء يوم القيامة يجعله الله تعالى خيرا من الحور العين. كيف يساوي الله بين مؤمنة تقية ومصلية وصائمة وتالية للقرآن ومتصدقة وأوذيت في الدنيا وصبرت وربما وقع عليها أنواع البلاء وصبرت، هل يساوي الله بينها في النعيم وبين امرأة في الجنة خلقت لأجل الجنة، لا عليها صلاة ولا صوم ولا أولاد أتعبوها ولا مشاكل ولا كذا، خلقت الجنة، هل معقول أن تكون هذه خير من المؤمنة؟ كلا، بل المؤمنات يكن في فضلهن على الحور العين وجمالهن واهتمام الزوج بهن تكون مثل الظهارة، والحور العين مثل البطانة في الفرق بينهما في القدر في الجنة. ولذلك يا أخواتي الحرص على أن تطفأ هذه المشاكل، يقول عليه الصلاة والسلام: نساؤكم من أهل الجنة التي إذا غاضبها زوجها، غاضبها زوجها تأتي إليه وتضع يدها في يده وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى، والله ما أنام حتى ترضى، ما تخلي المشكلة إلى بكرة وبعده وبعده وبعده ثم تجلس المشكلة شهرين ثلاثة، لا، من البداية تحلها. وكذلك خير الرجال هو الذي يرضي زوجته إذا وقع بينهم مشكلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. مرة، حتى ما نقول والله بس المرأة تجي تراضي، حتى هو يراضيها بعد إذا كان الغلط منه. مرة النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه أبو بكر، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عائشة مشادة، زوج وزوجته طبيعي مشاكل بينه وبينها مشادة، فأقبل أبو بكر إلى عائشة ورفع يده ليضربها وقال: ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب يضربها. فعائشة أين تختبئ؟ البيت كله غرفة واحدة ولا في عدة غرف، وليس في البيت في طرفه طرف البيت إلا ستارة، إذا جاء ضيوف دخلت عائشة وراء ستارة بس، وين تهرب عائشة؟ تطلع للشارع. فجعلت تحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بينه وبينها المشكلة صارت تحتمي وراءه عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر يذهب من يمين ويذهب من يسار يريد أن يضربها تأديبا، وهي تحتمي برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يمنعها، حتى خرج أبو بكر. فخرج أبو بكر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها، معليش خلاص ارضي، يترضاها ويقول لها: ألم تري أني منعتك عن الرجل؟ ما تشوفني ساعدتك؟ شوفي أنا لو أريد أنك تضربي كان وخرت أبعدت عنك وقلت يلا أدب بنتك، لكن ما شفتيني أنا معاك، أنا معك في صفك. ألم تري أني منعتك عن الرجل؟ كأنه يقول خلاص عاد انسي المشكلة، خلاص أنا دافعت عنك انسي المشكلة. شوف يا أخواتي، يعني كما أن الرجل مطالب أن يحسن التعامل، المرأة أيضا مطالبة أن تحسن التعامل. كما أن المرأة مطالبة إذا غضبها زوجها أن تأتي وتراضيه، كذلك هو مطالب إذا غضبته امرأته أن يأتي ويراضيها. فلما تراضوا وتضاحكوا خلاص قالت يلا خلاص وكذا، أقبل أبو بكر، أبو بكر ما صبر، طلعه زعلان ولا صبر، قال والله لأرجع أدبها، وجو فتح الباب استأذن عليهم فأذن له ودخل هناوي، وإذا هما يتضاحكان، فقال ما رأيت عجبا كاليوم قط، قبل شوي هوشة والآن تضحكون مع بعض. ثم قال أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، زي ما دخلتوني في المشكلة وخليتوني أصارخ وبأضرب دخلوني في الضحك، ضحكوني معكم. أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. هذا يا أخواتي يدل على أن المشاكل اللي تقع في البيوت كثير من هذه المشاكل هي حبة تحول إلى قبة، والشيطان ينفخ فيها، ينفخ يفرح الشيطان في المشكلة. الشيطان إذا حدث أدنى مشكلة بين الزوجين يبدأ يرقص، يقول يلا يلا زودوا شوي، زودوا زيدوا زيدوا، حتى يعني تكبر المشكلة بينهما. هذا مثل واحدة من الأخوات عندها ولدها تربيه وتحرص عليها يعني على القرآن وعلى، فمرة من المرات تكلم ولده وهذا بكلام بذيء، سب واحد من إخوانه، فقالت استغفر الله يا محمد استغفر الله استغفر الله، كيف تقول هالكلام؟ قال أنا أصلا هو قال لي كذا. قالت تصدق الشيطان الحين فرحان قاعد يضحك ويرقص، يضحك ويرقص فرحان أنك قلت هالكلمة، الشيطان الحين فرحان. قال طيب كيف أخلي الشيطان يبكي؟ قالت اجلس واستغفر 100 مرة. جلس الطفل استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ها يمه خلصت؟ قالت لا لا بقي 50. استغفر الله استغفر الله، خلصت؟ بقي 20. استغفر الله استغفر الله، خلصت؟ قالت نعم خلصت. قال الحين كيف الشيطان؟ قالت مسكين قاعد في الزاوية يبكي لأنك استغفرت. طبعا بصرف النظر هو ضحك ولا بكى، هذا أمر يعني لا أتكلم عنه، لكن أقصد أن يصل إلينا رسالة أن الشيطان يفرح بكل إشكال يقع بين الزوجين، كل مشكلة يبدأ يرقص بها فرحا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الشيطان ينصب عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، يبعث سراياه ويقول لهم يلا افسدوا، يبعث الجن اللي عنده يقول افسدوا يلا اشتغلوا، فأحبهم إليه في آخر النهار يرجعون إليه، أحبهم إليه، أحبهم إلى الشيطان، أحبهم إليه أكثرهم فسادا، أكثر واحد أفسد هو أحبهم إليه، فيأتون آخر النهار يبدأ الشيطان يأخذ التقرير، ها كل واحد أنت إيش عملت؟ فيقول له أحدهم ما تركت فلانا حتى مثلا كذب، قال الشيطان لا ما عملت شيء، يستغفر ما أبغى أريد شيئا يعني، ها أنت ماذا فعلت؟ قال ما تركت فلانا حتى كذا، قال يستغفر ويتوب، أنت ماذا فعلت؟ فيقول له الشيطان الثالث والرابع ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته. يفرح الشيطان، يفرح ويقول أنت أنت أنت أحسن واحد، أنت أنت، ثم يدعوه ويلبسه التاج. ليش؟ لأن إذا حصل المشكلة بينهم حصلت القطيعة، وربما قطيعة بين الأسرتين، وربما تشتت الأولاد بسبب هذه المشكلة، وربما وقعت المرأة في طلاق أو الرجل، وربما يعني وقع الرجل في إقامة علاقة مع امرأة أخرى لأن عندها مع زوجته مشكلة، وضعي عليها كثير من الأمور التي تتبعها التي ربما تحدث من سبب المشكلة بين الزوجين. ولذلك يا أخواتي، المرأة الصالحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها وأطاعت ربها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا يوما، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم على عائشة فقالت: يا رسول الله، كان في فلانة عندي يا رسول الله تشتكي من زوجها تعامله سيء. ثم دخل على حفصة وقالت: يا رسول الله، والله اليوم جاءتني وحدة من النساء وتشتكي من زوجها يا رسول الله شديد عليها. دخل على زينب، كل ما دخل على زوجة من زوجاته إلا تقول: يا رسول الله، في حريم جاءوني يشتكون من أزواجه ويقولون بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فرق النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال: لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهن، والله ما أولئك بخياركم. حتى يعني حتى لو كان الواحد كثير العبادة وكثير الصدقة وكثير الصوم وتلاوة القرآن، ليس أولئك بخياركم، ما دام أن هذه العبادات ما أثرت في أخلاقه وفي تعامله مع أهله، والله ما أولئك بخياركم. والمرأة أحيانا يا أخواتي يعني ربما تنظر في حياة غيرها وتقارنها بحياتها وتريد أن تصبح حياتها مثل حياتهم، يعني مثل شاب جاء مرة عند شيخه يريد يبحث له عن زوجة، قال له الشيخ: إيش صفات الزوجة اللي تريدها؟ فجعل الشاب عنده مثلا 10 أصدقاء، كل صديق عنده زوجة، الزوجة هذه الأولى للصديق الأول عندها 10 صفات، 8 منها سيئة و2 حلوات، أخذ الصفتين هذه. ثم الزوجة الثانية عند الزوج الثاني الصديق الآخر عندها 15 صفة سيئة وصفة واحدة حلوة، جو أخذ الصفة الحلوة. ثم جاء عند الصديق الثالث وجعل يتخيل أخلاق زوجته ثم أخذ الصفة الحلوة، فهو جمع الصفات المتفرقة في النساء وحطها في امرأة واحدة. جاء عند شيخه وقال: أنا أريد زوجة. قال: إيش صفاتها؟ قال: أريد شكلها كذا وكذا وشعرها كذا وكذا وجسمها كذا وكذا، وأريدها تطيعني إذا أمرت وتنتهي إذا نهيت، وإذا أمرتها قامت سريعة. يعني ما أقول أريد قبل لا أقول ما أقول على طول طق إلا الماء عندي شدة الاستجابة، لما أقول أنا قبل لا أقول جائع إلا الطعام عندي كذا، أبغى حرمة كذا، أريدها تطيعني وتعاملها مع أهلي زين وتصحى مبكرة تعمل لي الفطور ولا تنام بالليل لحد ما أرجع، وتشتغل في البيت 24 ساعة ما تتعب، ومعتنية بحجابها وأخلاقها حلوة ومكرمة لجيرانها وتحفظ أولادها القرآن ولا تزعل مهما غضبت وصرخت عليها ما تزعل أبد، وتتزين لي دائما وتحط لي أحسن الطعام وتترتب بيتها وأهلها يكونوا طيبين وإخوانها طيبين. وجعل يتذكر كل الصفات اللي في النساء، وكل ما جت صفة على طول ذكرها. والشيخ يستمع، فلما انتهى قال: يا بني، لا تتزوج إلا حورية في الجنة، إذا أنت بهالصفات هذه امرأة في الجنة ما هي في الدنيا. طبيعي الدنيا أن يوجد في المرأة خطأ وصواب، وكذلك الحال يا أخواتي عند النساء. تجدين بعض النساء تنظر مثلا إلى امرأة أخرى وتقول: الله يا حظها، زوجها عنده فلوس. ثم تنظر في مثلا الثانية بعدين تقول: آه يا حظها، زوجها والله شكله ما شاء الله يعني جميل. ثم تنظر في الثالثة وتقول: آه يا حظها، زوجها والله وظيفته حلوة. ثم في الرابعة وتقول: آه يا حظها، سيارتهم حلوة والله. ثم تنظر في الخامسة وتقول: زوجها جايب أثاث حلو للبيت. وفي السادسة: طيب لكن ترى الأولى اللي زوجها تاجر ترى أخلاقها السيئة، لكن ما نظرتي الأخلاق، شفتي بس الصفة الحلوة. والثانية اللي سيارتهم حلوة ترى زوجها ربما يعني يتعاطى مخدرات وأنت ما تدري. والثالثة اللي شكله جميل ربما كان ما يصلي. والرابعة اللي، فأنت لا تنظري إلى الصفات الحسنة المتفرقة وتبدين تقولين الله يا حظ فلان دائم يسافرون ويروحون للعمرة والحج. احمدي ربك، ربما لو أعطوك صفات زوجك وصفات تلك المرأة لاخترت زوجك. يقولون أن أحد ملوك الصين مرة كثر عنده الناس اللي يشتكون من حياتهم، يجي واحد يقول له أنا ولدي مريض، ويجي الثاني يقول له أنا ولدي معاق، يجي الثالث يقول له أنا زوجتي تعاملها سيء، يجي الرابع. فجمع الناس طيب وقال لهم كل واحد يكتب مشكلته، كل واحد يكتب مشكلته اللي عنده وحطوها في هذا الصندوق. وجاءوا وجمعوا الأوراق ووضعوها في هذا الصندوق، ثم جاء وخض الصندوق وهز حتى الأوراق تلخبطت. ثم قال يلا كل واحد يأتي ويختار ورقة يأخذها معه. جاء الأول فتح الورقة الأولى إلا ولدي معاق، قال لا مش ورقتي أعوذ بالله، حطها. بعد خذ الثانية زوجتي تضربني، قال لا لا لا مش ورقتي. خذ الثالثة أنا فقير، قال لي هذه ورقتي الحمد لله وأخذها، الحمد لله أصير فقير ولا يصير عندي هالمشاكل. جاء الثاني وأخذ ورقة إلا فيها أنا أعمل بصر، قال لا ما تصلح لي. أخذ الثانية أنا ما أسمع، أنا أبكم وأصم، قال لا مش ورقتي. وأخذ الثالثة أنا علي ديون، قال لا مش ورقتي. أخذ الرابعة أنا ولدي معاق، الحمد لله صار عندي ولد معاق واحد ولا يصير كلهم معاقين. وإذا كل الناس قد رضوا باللي ربي أعطاه. ليش؟ لأنه قارن مشكلته بمشكلة الناس. لكن لما تصير الوحدة تقول يا الله أنا يا ليت كذا. ترى حتى البنات اللي يتشرطن أحيانا بعض البنات يتقدم بها السن جدا ولم تتزوج مع كثرة من يخطبها. ليش؟ لأنها قد وضعت في رأسها صفات معينة رأتها هنا وهنا، وربما كانت هذا الصفات لي مثلا هذا ممثل ولا هذا لاعب كرة ولا هذا مثلا كذا أو كذا، جمعت هالصفات وقالت أبد إذا يجيني زوج يتصف بكذا وجعلت تعد 4-5 صفات. هذا يا بنتي يعني لا يليق بك أن تتشرطي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، في رواية وأمانته، فزوجوه. خلاص إذا أخلاق حسنة ودينه وأمانة حسنة انتهى الموضوع. لكن لا ينبغي التدقيق على النفس مثل هذا. في واحدة من النساء فزوجها اسمه رفاعة، جرأت زوجها معايشة مع زوجها أحسن عيشة ففي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فمرة رأت زوجها يمشي في الطريق بين اثنين، واحد عن يمينه وواحد عن يساره، وإذا زوجها أقبحهم صورة، اللي يمينه ويساره أجمل منه كذا، وإذا هو أقبحهم صورة. فأبغضته، قالت أنا إيش اللي طيحني مع هالزوج بهالشكل، ليش ما أتزوج غيره؟ فذهبت عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعيب على رفاعة في خلق ولا دين. يا رسول الله أنا والله الرجل مصلي وأخلاق حسنة حاطني فوق رأسه، لكني أكره الكفر في الإسلام. أنا ما أريد أني أكفر العشير، ما أقدر أبقى معه أبدا، أبغضته. يا بنت الناس هذا زوجك أبو عيالك، قالت ما أقدر أعيش معه، فكوني منه، كرهته، أريد أتزوج غيره ما أقدر. فقال عليه الصلاة والسلام أتردين عليه حديقته؟ الرجل يا خواتي معطيها بستان مهر، بستان. قالت أرد عليه حديقته بس خلصني من ما أصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ الحديقة وطلقها تطليقة. أخذ الرجل حديقته وقال لها هي طالق، رحت فرحانة. فلما خرجت من عدتها خطبها عبد الرحمن بن الزبير رجل شكل ومظهر، الله، هذا اللي أنا أبحث عنه، وتزوجته. ثم جاءت إلى عائشة تشتكي: ما أريد عبد الرحمن بن الزبير، فكوني منه. وكان عبد الرحمن بن الزبير يضربها، وجعلت تقول لعائشة: هو كذا وكذا، وشوفي يضربني. وكشفت عن ذراعها، وإذا في ذراعها أثر ضرب أخضر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، فالمرأة جمعت عليها حجابها وجلست على جنب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ قالت: زوجة عبد الرحمن بن الزبير. يا رسول الله، تقول عائشة: والنساء يعني بعضهن يغير لبعض، يغار لبعض. فقالت: يا رسول الله، ما تلقى المؤمنات من أزواجهن؟ يا رسول الله، تشتكي من زوجها يضربها. يا رسول الله، والله لا أدري. هي لما جاءت لابسة خمار أخضر، فتقول: يا رسول الله، لا أدري أيهما أكثر خضرة، خمارها أم ذراعها؟ تقول: تخيل الضربة من كثر ما هي خضراء، ما أدري هي أكثر خضار ولا الخمار أخضر. شوف الوصف شوي. إلا عبد الرحمن بن الزبير يضرب الباب، جاي زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم: شوف شو وضعي. وجاء ومعه ولدان له، فقالت: يا رسول الله، والله إني لا أجد لا تقصد إنه يعني في الفراش لا يلائمها، في أمر الفراش إنه لا يلائمها، ما أعجبها كما زوجها الأول، ما أعجبها الثاني. وذكرت كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد عبد الرحمن الزبير، قال: يا رسول الله، بالعكس كذا، وأنا عندي عيال أصلا، شوف كيف تقول إني أنا ما أصلا، أنا عندي عيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، الزواج ما هو بلعب، والله هذا ما عجبني زوجوني غيره، لا لا، خلاص أنا تراجعت عن رأيي، رجعوني الأول، ما هو بلعب. قال: تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ إلى آخر الحديث. فالمقصود من هذا أن المرأة أحيانا تفارق زوجها ثم تندم. والله يا أخواتي، والأخبار في ذلك كثيرة كثيرة. في نساء بدأت تشترط: وليش؟ ولا عجبني، هو أصلا ما يذهب بي إلى كذا، ولا ما يعمل كذا، ولا كذا، ونسيت الفضائل التي عنده. ولذلك بعض النساء تكفر العشير، يحسن إليها أبد الدهر، ثم تقول: ما رأيت منك خيرا قط. وبعض الرجال يكفر العشير أيضا، بعض الرجال امرأة من أحسن النساء وألطفهن تعاملا وأجملهن شكلا وأحسنهن كلاما، ومع ذلك يقول: والله عمري ما رأيت منها يوم سعيد. سبحان الله، ما رأيت يوم سعيد؟ لا تكفر عشيرتك. فالواحدة أيضا تتعامل بمثل هذا، يعني العدل بينها وبين زوجها. أخيرا يا أخواتي، مما يجعل البيت مطمئنا الدعاء. الله جل وعلا يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين، ثم ذكر الله تعالى صفات، ثم قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ما تصير عيني مضطربة، وين الولد وين رأ، لا تقر عيني. ولذلك دائما الدعاء، ادعي الله تعالى: يا ربي ألف بيني وبين زوجي، يا ربي أنزل بركتك علي في بيتي، يا ربي اجمع شملنا، يا ربي اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، يا ربي اقذف في قلب زوجي محبتي واقذف في قلوب أولادي محبتي وبري، يا ربي اكفنا حسد الحاسدين. دائما أكثري من الدعاء، لا تنتظري حتى يحدث مشكلة ثم تقولين يا ربي حل مشكلتي، لا، قبل ما تقع المشكلة ادعي الله تعالى ألا تقع المشكلة أصلا. وهذا يا أخواتي الكريمات منهج شرعي. ولذلك زكريا لما نادى ربه، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي إيش رضيا، واجعله ربي رضيا. زكريا ما يريد ولد عادي، شوفي قبل ما تحمل زوجته يقول يا ربي ارزقني ولدا واجعله يا ربي ولد بار رضيا، واجعله ربي رضيا قبل لا تحمل زوجته. ولذلك يا أخواتي الدعاء دائما دعاء بأن يؤلف الله تعالى القلب وأن الله يصلح الحال، هذا بلا شك من أعظم السنن والآداب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكن بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعني وإياكن بما سمعنا ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا رب العالمين، الحمد لله فارج الكروبات، الحمد لله مجيب الدعوات، الحمد لله مغيث اللهفات، الحمد لله الذي لا تختلط عنده الأصوات ولا تشتبه عنده اللغات، الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، فما سأله سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب، فسبحانك ربنا من إله عظيم، لا تماثل ولا تضاهى ولا يرام لك جناب، أنت ربنا لا إله إلا أنت، عليك المتكل وإليك المرجع والمتاب. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا وسعت عليه لقضاء دينه، ولا من يبحث عن وظيفة أو مصدر رزق إلا وسعت عليه. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين في الرحمة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، بمن نستجير وأنت المجير الناصر، أم بمن نستنصر وأنت المولى القاهر؟ من الذي يغفر ذنبنا وأنت للذنوب غافر؟ من الذي يسر عيبنا وأنت الكريم الساتر؟ اللهم يا حي يا قيوم، كما سترتنا في الدنيا بجميل سترك فأسبغ علينا سترك يوم القيامة، أسبغ علينا سترك يوم القيامة، أسبغ علينا سترك يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اصلح أحوال أهلنا في كل مكان، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام. اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة واشملهم برحمتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وإني أسألك للسودان وأهلها أن تصب عليهم الخير صبا صبا، اللهم أسبغ عليهم رحمتك وزدهم من فضلك وأكرمهم برزقك وعاملهم بلطفك واشملهم بعفوك يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزيكم خير. أشكر حقيقة شيخي صاحب الفضيلة الدكتور عبد الحي جزاه الله خير على ترتيب هذه اللقاءات، والإخوة في قناة طيبة ومؤسسة طيبة وإذاعة طيبة جزاهم الله خير، والشكر لكنا أيضا على هذا الحضور. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعطني الورقة بس يا محمد اللي مع الأخت، إذا في وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقول: ما المقصود بقهر الرجال في الحديث الشريف؟ قهر الرجال هو أن يظلم الرجل ولا يستطيع أن يرفع الظلم عن نفسه، أن يظلم ولا يستطيع أن يرفع الظلم عن نفسه. تقول الأخت: بعض المأكولات إذا علمنا أنها بها مواد مستخرجة من دهن الخنزير، ما رأي الشريعة في ذلك؟ إذا كنت تأكدت تماما أنها مستخرجة من دهن الخنزير فلا يجوز، لكن في بعض المأكولات يكون الأصل دهن خنزير لكن تحول إلى أشياء ثانية، يعني مثل ما ذكر الفقهاء، قالوا مثلا لو في شخص وضع حفرة يصنع فيها ملح، فوقع في هذه الحفرة مثلا كلب، ثم طال عليه الوقت في الحفرة وتحول إلى ملح، خلاص ذاب عظمه وذاب جلده وكذا، تحول إلى ملح، قالوا خلاص يجوز استعماله ما دام انتقل من هيئته إلى هيئة أخرى. فإذا كان الشيء إذا علمت أنه دهن خنزير ما يجوز، لكن إذا كان أصله ثم تحول إلى غيره لم يبقى من خواصه الأولى شيء فلا بأس. أقول: ما حكم الصلاة أو قراءة القرآن ليلة رأس السنة بمنية مخالفة ما يفعله البعض من منكرات؟ هل هي بدعة؟ لا يجوز تخصيص ليلة رأس السنة بصلاة ركعتين أو نحو ذلك، لا، بل الواحد يستغفر ويسأل الله الرحمة والمغفرة ويسأل الله الهداية لمن يقعون في أخطاء، وأسأل الله التوفيق للجميع. ما الفرق بين الوسوسة وحديث النفس؟ الوسوسة أنواع، منها وسوسة أحيانا في الطهارة، واحد يتوضأ وبعدين يقول لها الشيطان ها وخرج منك ريح، نسيتي أن تمسحي رأسك، لا، هذه وسوسة في الطهارة، ومنها وسوسة في العبادات، ومنها وسوسة في العقائد ونحوه، وهذه تستعيذ المرأة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم ويكفيها الله تعالى إن شاء الله ما يضرها. أما حديث النفس فأمر آخر تماما، يعني ممكن أقول لك مثلا تحدثني نفسي أني أذهب وأرتاح بعد المحاضرة، تحدثني نفسي أني بعد الصلاة أذهب إلى كذا، هذا يعني اقتراحات للنفس تحدث بها صاحبها. إيه تقول خلافات بينها وبينها أهل زوجها، يعني هذه أخت تقول أنه في مشكلة بيني وبين أهل زوجي، مثل هذه المشاكل يعني أنا لا أستطيع أن أجيب عنها إلا بجواب عام، وهو مقابلة النساء بالإحسان، الدعاء ونحو ذلك، لكن ما أعرف إيش حيثيات المشكلة، فلانة قالت كذا وبعدين ردت عليها بكذا حتى أقدر أني أقضي بينهما، لكن أنا ما أدري إيش التفاصيل. يعني كان علي رضي الله عنه يقول: إذا جاءك واحد عينه مفقوعة ويشتكي يقول فلان فقع عيني فلان، لا تحكم حتى تشوف الثاني، ليش؟ ممكن تكون عيونه الثنتين مفقوعة، فالواحد أيضا لا يحكم مثل هالأمور. يعني أي تقول: لماذا قال الله تعالى: يا مريم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين؟ لماذا ذكر السجود أولا مع أن الركوع قبل السجود؟ ربما كان في شريعتهم السجود قبل الركوع، الأنبياء كلهم شرائع عندهم صلاة، كل الشرائع فيها صلاة، لكن كيفية هذه الصلاة ربما تختلف من شريعة إلى شريعة. التولي يوم الزحف في المعركة إذا تواجه فريقان وهرب بعدما رأى العدو، هرب بعدما رأى العدو أمامه، هرب من أن يلقاه. تسأل الأخت عن حكم النمص، النمص اللي هو نتف الحواجب، طبعا محرم لا يجوز، ممكن المرأة تصبغ الحواجب، تشقر الحواجب، لكن النمص النتف هذا لا يجوز. وبالمناسبة في مضرة طبية أيضا يؤثر في الأعصاب، أعصاب العين وحركة العين في يعني بعد ذلك كما ذكر بعض الأطباء يعني. فالمرأة أيضا تترك هذا لله، لا تتركه لأجل يعني ربما الخوف على النفس أو نفسه. إيه نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يشملنا وإياكم برحمته. الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.